بمحمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أسلفنا في البحثين السابقين أن النص القرآني الشريف تناول ثلاثة قوانين. القانون الأول هو قانون البلاء، والقانون الثاني هو الصبر على البلاء، والقانون الثالث هو الجزاء المترتب على الصبر. وقد فرغنا من الحديث على القانون الأول وعلى قسم من القانون الثاني. تحدثنا عن الصبر، تعريفه، أنواعه، أهميته في الشريعة الإسلامية، وأحيل الحديث على شعار الصابرين إلى هذه الليلة وما يليها إن شاء الله. شعار الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الشعار الذي يحتل أهمية ومكانة في الفكر الإسلامي والتربية الإسلامية بما يحمل من مفاهيم ومن معاني عالية. يعني باختصار، هذا الشعار يعتبر من جوامع الكلم أولا، وجوامع الكلم اصطلاح في التربية الإسلامية، المقصود بجوامع الكلم يعني الكلمات أو المصطلحات الجامعة بين دفتيها لجماع ما جاءت به الشريعة الإسلامية، مثل اصطلاح النصيحة، النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين، يعني ما جاء به الإسلام. هذا يعبر عنه أن اصطلاح جامع. صور مثلا اصطلاح الاستقامة، الاستقامة في العلاقة مع الله، في العلاقة مع النفس، مع الناس، هو هذا الإسلام. نعم، فلهذا يعتبر اصطلاح جامع. مثلا مكارم الأخلاق اصطلاح جامع، اصطلاح أو شعار إنا لله وإنا إليه راجعون من الاصطلاحات الجامعة في الشريعة الإسلامية، في الفكر الإسلامي، وذلك بما تحمل من مفاهيم. ولهذا هذا الاصطلاح أو هذا الشعار يعتبر شعار الأمة الإسلامية، شعار الدولة الإسلامية، شعار الفلسفة الإسلامية، وشعار الشريعة الإسلامية. لاحظ هذا يتبين إن من خلال البحث إن شاء الله. والحقيقة البحث في إنا لله وإنا إليه راجعون يمكن يستوعب 3 محاضرات، لكن أنا حاولت أن أكبس في محاضرتين، وذلك لأنه بحث الآية راح يضايق مع مناسبة مولد الإمام الحسن سلام الله عليه، وما بعده عندنا مناسبات المفروض أن نغطيها بالحديث. لهذا حاول أكبس البحث حتى نختم في الليلة 14 إن شاء الله من هذا الشهر الشريف. صلوا على محمد وآل محمد. هذا الاصطلاح للأسف أنه ضاع بين المسلمين كغيره من الاصطلاحات. يعني عندنا اصطلاحات مقدسة ومعظمة جدا، لا مقدسة من ناحية شكلية فقط، لا، وإنما مقدسة بما تحمل من مرامين عالية. مثلا اصطلاح الله أكبر اصطلاح ضخم وخطر، خطر، نعم بمعنى الكلمة خطر. ولهذا حينما يصيح الحاج الملتزم في ربوع بيت الله الحرام يصيح الله أكبر، ترتعد فرائص الظلمة والطواغيت في تلك المنطقة. مع العلم الله أكبر شعار إسلامي، لكن إذا صاح الحاج الملتزم في الديار المقدسة الله أكبر، تجد البوليس يستنفر، القوات المسلحة تصير في حالة تأهب، ما سووا شيء غير صاح والله أكبر. لكن الحكام الطغاة في المنطقة يعلمون أن الله أكبر هذه اللي يرفعها الحاج الملتزم، هذا غير الله أكبر اللي ترفعها مآذن آل سعود، هذا يختلف عن ذاك. صور جين ذيك الله أكبر تسمح للأواكس أن ترتع في الديار المقدسة، لكن الله أكبر اللي يرفعها الحاج الملتزم هذه في الحقيقة تستأصل دابر الطغاة والظالمين والقوى الكبرى، وتقول أن أقوى قوة هي قوة الإسلام الله عز وجل، وأننا يجب أن نرتبط بأقوى قوة، وأن لا نتخذ من الذين وقفوا ضد الإسلام ونذروا أنفسهم لحرب الإسلام، لا نتخذ من اليهود ولا من النصارى، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا أمريكا والقطب الآخر وعملاءهما أولياء وأشياد. هذا معنى الله أكبر حقيقي، هو هذا معنى، معنى لا شرقية لا غربية، أن الإنسان المؤمن يجب أن يرتبط بالله عز وجل بقوة الله. لأنه إذا كان العميل الفلاني يرتبط بقطب معين والعميل الفلاني يرتبط بقطب معين، فنحن نرتبط بقطب السماء، نرتبط بالله عز وجل. زعمت سفينة أن ستغلب ربها ولا يغلبن مغالب الغلابين. هؤلاء الذين يقفون أمام الإسلام منتحرون لا محالة، ولن يرعبونا. ليش؟ لأننا متمسكون بأقوى قوة. إذا كانت أمريكا تعتبر نفسها قوة عظمى، نحن نعتبر أننا نحن القوة العظمى إذا كنا مؤمنين حقا بما نقول. القوة العظمى باعتبارنا نقول الله أكبر، وشكل الله أكبر يعني فقط الله أكبر، يعني من ناحية شكلية للمجاملة نجامل الله مجاملة، لا، الله أكبر في جميع مجالات الحياة، في الميدان الاقتصادي يعني الكلمة الاقتصادية الربانية أكبر، يعني النظام الاقتصادي الإسلامي أكبر، في الميدان السياسي نظام الحكم الإسلامي أكبر، هذا معنى الله أكبر. زين، في المجال الاجتماعي أيضا النظام الاجتماعي الإسلامي أكبر، وهكذا. فهل مفهوم، تصور كم هو مفهوم خطير وكبير وضخم، لكن ضاع، ضاع ما بيننا. قد بعضنا مثلا تجد أن يصيح الله أكبر لكن سلوكه يقول الله أصغر وأكبر، لأن هذا الإنسان اللي تتحكم به مثلا شهوة معينة، هذا لا يعرف أن الله أكبر، هذا يعرف أن الله أصغر. صور جيل، الله أكبر هذا المعنى يدل عليه السلوك، ما يدل على الكلام. الدعوة لحدها، الدعوة عندما يدعي الإنسان دعوة معينة ما تثبت شيء، الدعوة ما تثبت شيء، الدعوة إنما تثبت بالدليل. صور، فإذا هذا الشعار وشعار النصيحة وشعار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صور، وشعارات عندنا أخرى بالإسلام، هذه شعارات كثير خطرة وكبيرة ومهمة، وبخاصة شعار التوحيد لا إله إلا الله. أكثر من هذا أريد أن أبين هنا أن هذه الشعارات جميعها تقريبا هي ترتبط بشعار إنا لله وإنا إليه راجعون. كلها أنت لما تريد تبحث مثلا تفسر شعار أو مفهوم لا إله إلا الله يرجع إلى إنا لله وإنا إليه راجعون. صور زين، كيف يرجع؟ لأن إحنا إن عملية حصر عندنا، نحصر الإلوهية بالله عز وجل، ونحصر العبادة بالله عز وجل، ونحصر الطاعة بالله عز وجل ونحصر المالكية بالله عز وجل. هذه كلها موجودة في قوله إنا لله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذه نتيجة طبيعية لقولنا إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن لما كنا لله في ملك الله بعد وإنا إليه راجعون، الرجعة إليه معنى لا حول لنا ولا قوة إلا به. طبيعية. فتقريبا هذه الشعارات كلها يمكن أن تتربطها بهذا الشعار، يعتبر هو المحور لهذه الشعارات. لهذا كم أخذ مأخذا كبيرا من التربية الإسلامية هذا الشعار، شعار إنا لله وإنا إليه راجعون، ينطوي على ركنين أساسيين. هذان الركنان ركنان ضروريان في تقويم الشخصية الإسلامية الملتزمة الحقة. أنت الآن الشخصية الإسلامية ما يمكن أن تقومها إلا بعنصرين، العنصر الأول هو العنصر الفكري والعنصر الثاني هو العنصر الروحي. نعم، كيف يعني العنصر الفكري والعنصر الروحي؟ العنصر الفكري يتألف من المبادئ العلمية والعقائدية، نعم، التي يؤمن بها الإنسان، مثلا الاستدلال على أن الله واحد، على عدالة الله عز وجل، على بعثة الأنبياء، هذه قضايا علمية وعقائدية. صور، هذا عنصر فكري. عندنا عنصر روحي، العنصر الروحي ما يتعلق بمفهوم التوبة والتقوى وكذلك بمفهوم الخوف من الله، اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر. المنبر مولانا، فراغات عن اليمين وعن الشمال عزين كما يقول القرآن، جزاكم الله خير. طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. مثلا مفهوم الخوف من الله عز وجل، مفهوم حب الله، مفهوم هذا حب الله، ها؟ كذلك مفهوم الموت، الجزاء يوم القيامة. هل قضايا هذه قضايا الترغيب والترهيب، القضايا الروحية، القضايا التربوية الأخلاقية البحثة بالمعنى الخاص، هذه كلها تألف العنصر الروحي. الشخصية الإسلامية إذا احتوت على عنصر فكري بدون عنصر روحي فهي على خطر. كيف يعني؟ مثلا أفرض واحد دارس لك الاقتصاد الإسلامي دراسة عميقة، نعم، ومضبوطة، متقنة من جميع الجوانب، لكن طهارة روحية ما عنده، هل ترى ما يختلف عن ذاك اللي يعرف الفكر الاقتصاد الماركسي أو الاقتصاد الرأسمالي؟ يعني تصبح العملية دراسة روتينية مادية، ذاك مثلا تاقن فكر ماركسي، هذا تاقن فكر رأسمالي، هذا تاقن فكر إسلامي، يعني يدرسها كمواد ليس غير، كقانون، كتشريع خالي من الروح. ومتى الإنسان يقترب من الله؟ والقرب من الله مو أجي أنا أحفظ القرآن وانتهت، لا، الانفعال الروحي، يعني خوف الله شكثر هو في نفسي، حب الله كم هو في نفسي، كم أنا حريص على أن أطهر نفسي من الدنس والخطايا والآثام والذنوب. قد تجد إنسان بارع بالاقتصاد الإسلامي يدرس لك بالجامعة، وقد يكون عنده مثلا دكتوراه دولة بالاقتصاد الإسلامي، يدرس فاهم بارع، أو أكثر من دكتوراه دولة، شو قيمة دكتوراه دولة؟ لا، هو مدرس مختص بالاقتصاد الإسلامي، لكن روح ما عنده. كيف روح ما عنده؟ تشوفه بنفس الوقت مثلا التزام بأمور أخلاقية بأمور دينية ما عنده. هذا فاهم الإسلام كروتين، فاهم الإسلام يعني كمواد ليس غير. هذا الفهم ترى ما يغني، الإنسان يحتاج إلى جانب الفهم العلمي، يحتاج إلى نفحات روحية، وهي هاي اللي تنقذ الإنسان. ترى صمام الأمان هو هذا، يعني بتعبير آخر، طلحة والزبير ما كانوا ناس فسق فجرا، وما كانوا ناس جهلاء، ناس أهل علم أهل فهم، لكن للأسف الشديد المسائل الخوف من الله، مسائل حب الله عز وجل، وإذا صار حب الله في نفس الإنسان ضعف حب الدنيا بطبيعة الحال، مسائل تذكر الموت، الجزاء بعد الموت، المسائل الروحية هذه حينما تضعف في قلب الإنسان ترى أمور العلمية ما تفيده. بل كم عالم هلك وعلمه معه لا ينفعه. المسألة الروحية مهمة، يعني قد إنسان يتهاون بالصلاة يقول لك أنا شو مسألة الصلاة، المهم أنا أدرس وأكتب وأؤلف وأخطب وأهيئ المحاضرات، بس من يوصل لصلاته ينقرها كنقر الغراب. هذا عنده ضعف في الجانب الروحي. صور زين، يكتب كاتب محترم، قلم أيضا متين، بس من يوصل للعبادات للعلاقة مع الله ضعيف، تلقاه ضعيف. هذا خطر، نعم، لأن الإنسان الأمور العلمية لوحدها ما يمكن أن تنقذه. ما أدري التفرقة أصبحت واضحة بين المسألة العلمية والمسألة الروحية، أنا مسألة جدا حساسة وخطرة في تربية الشخصية الإسلامية. فإحنا بقدر ما نحتاج أن ندرس اقتصاد وندرس فلسفة وندرس مثلا دراسات أخرى علمية معمقة، نحتاج دعاء كوميل ونحتاج دعاء الافتتاح ونحتاج صلاة الليل، هالقضايا اللي هي عبارة عن لقاء مباشر مع الله. صور هذه المسائل خطرة وجدا مهمة، هذه المسائل لا يكون الإنسان يستهين بها، لا، لأن اللي يقرب الإنسان إلى الله هي هذه الأمور. لاحظ، وإذا بعض الناس أنت تجد لهم علاقة مع الله، بعض الناس عندك كشوفات إلهامية من الله، كشوفات إلهامية يلهم من الله عز وجل. ليش؟ لأن هذا قريب إلى الله. والإنسان بقدر ما يطهر نفسه من الآثام من الذنوب من الخطايا بقدر ما يكون قريبا إلى الله عز وجل. نعم، ولهذا أنت تجد أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على عظمته، هذا الإنسان الذي كان إذا دخل الحرب كان الفارس المجلي فيها، الإمام علي المعروف عنه أن ضرباته وتر واحدة ما تتكرر، إذا علا قد وإذا اعترض قط. هذا الذي أحصيت له في صفين ليلة الهرير 500 تكبيرة، كل تكبيرة بضربة رأس، تصور يعني 500 قتيل. لاحظ، هذا الفرس الهمام علي، علي وما أدراك ما علي، شبت الحرب واستدارت رحاها فهو والسيف قطبها ولضاها. نعم، هذا علي، هذا الأسد الهمام اللي يقول ما لقيت أحدا في المعركة إلا وأعانني على نفسه فأكون أنا ونفسه عليه، لأن هو يقدر أني راح أقتله أنا أيضا مسيطر عليه فراح يرتعد يضعف أقتله أقضي عليه. هذا هالعظمة، والعظمة الكاملة لله أقصد العظمة الجزئية، هذا هالعظمة من الشجاعة من الفروسية من البشالة، يجي أبو الدرداء يلقي بين بعيلات النخل، بين بعيلات النخل يقول وجدته مطروحا ظننت أنه ميت، حركت ما أتحرك، ناديت ما أجاب، صورت أن مات، جئت إلى الزهراء أخبرها يا بنت رسول الله أنا رأيت عليا بهذا الوضع بهذه الحالة فأظن أنه ميت. قالت صفه لي وصفا دقيقا، يقولوا صفته أنه تعلوه صفرة شديدة جدا. نعم، صفت حالته. فقالت لي لا يا أبا الدرداء، إنه ليس ميتا، إنها الغمية أو الغشية التي تستولي عليه من خشية الله عز وجل، من خوف الله. نعم، هذا البطل العملاق، رشحة من رشحات رب العالمين، نفحة روحية من نفحات الخوف الإلهي والحب الإلهي، يقعد على الأرض، نعم يسقط على الأرض مغمى عليه. هذه المسائل الروحية كثير مهمة هذه. وانت شوف دعاءه في دعاء كوميل اللي علم لتلميذه كوميل بن زياد النقعي، إلهي إلهي إلهي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، ويسجد. نعم، إلهي جئتك بعد كذا معترفا مقرا نادما إلى آخره. هل تغلل والتخضع نعم أمام الله عز وجل، هذا يدل على علاقة مع الله. إذن عندنا عنصران، العنصر الأول هو عنصر فكر علم، العنصر الثاني عنصر روح خلق تربية. فجازيا لهذا أنت شوف الآن أنت إذا عندك مثلا جامعة بيها علم لكن تربية ما بيها، تخرج لك مجرمين، تخرج مجرمين. فجازيا مثلا جامعة أفرض في علم الذرة، هذه إذا ما وياها تربية وما وياها خلق تحول لك الذرة إلى دمار للإنسانية، وهذا اللي تمر به الإنسانية اليوم. لهذا الإسلام أمر أن تكون الجامعة إلى جنب الجامع المسجد، يعني لا غنى للمجتمع، جامع وجامعة بدون اجتماعهما يتدمر المجتمع. إذا أنت تجيب لك مسجد عبادة بدون علم ضعيفة هزيلة، كذلك تجيب علم بدون عبادة بدون تقوى بدون خلق بدون تربية بدون روح خطر. صور لهذا الإسلام يجمع بين الأمرين استنادا إلى كونه منهجا جامعا بين المادة والروح. طيب إذا عرفنا هذا الشعار الذي هو بأيدينا وهو شعار إنا لله وإنا إليه راجعون يجمع بين الركنين. كيف يجمع بين الركنين؟ إنا لله، سيأتينا الآن الآثار المترتبة على هذا الشعار، هي الآثار اللي راح تستوعب حديثنا الليلة والليلة القادمة إن شاء الله. نفهم من خلال هذه الآثار كيف هي الرشحات والآثار العلمية والروحية لهذا الشعار لهذا المفهوم الضخم. وطبعا هالركنان لا يمكن أن يستغني الإنسان عن أحدهما. يعني افرض مثلا تعبت الصلاة إلى أركان معينة، ما يمكن تستغني عن ركن، أن الإنسان يجي يستغني عن الركوع مثلا، ما تصير صلاة هذه. نعم ما تصير صلاة. كذلك هذان الركنان لا غنى بأحدهما عن الآخر إطلاقا. طيب الآن ندرس الآثار، ندخل بالآثار. أول أثر لقولنا إنا لله وإنا إليه راجعون أننا مخلوقون لله عز وجل. قبل الدخول في هذا لنذكر كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه. أمير المؤمنين ذات يوم سمع رجلا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الإمام سأل قال أو تعرف معنى هذه الكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون؟ قال كلمة تقال عند المصيبة كما قال الله عز وجل. قال صحيح، لكن أنت تعرف معناها؟ قال أنت أعلم يا أمير المؤمنين. قال أما قولك إنا لله فإقرار بالملك أننا في ملك الله عز وجل، زين؟ وأما قولك إنا إليه راجعون فإقرار بالهلك أننا نهلك ونرجع إليه. نعم فنحن بين ملك الله وهلك الله. توجه إنا لله ملك، لأن اللام للتمليك، تقول هذا الكتاب لفلان، اللام لفلان للتمليك. إنا لله في ملك الله، هذا شفرة تفعيلية. أولا أننا لله يعني أننا مخلوقون لله، لأنه الملكية فرع الخلق. صور الملكية هنا، ولهذا الملكية اللي عندنا ملكية اعتبارية، نقول الإنسان فلان يملك بيت، يملك سيارة، يملك رصيد، ملكية اعتبارية. المالك الحقيقي هو الخالق والله عز وجل، والإنسان هنا مخول. هذا يأتينا إن شاء الله، الآن يأتينا لأن هو من جملة الآثار. فالملكية فرع الخلق. فلما كنا لله يعني أننا مخلوقون لله، إذا كنا مخلوقين لله عز وجل معنى ذلك أننا لسنا للصدفة ولا للطبيعة. لأن عيب الإنسان يقول أنا للطبيعة، شو هي الطبيعة؟ روح عقل شو تخطيط؟ ما يمكن، هذا كلام أصلا مش وارد، وعيب الإنسان يناقشه. حتى لا يقولون مثلا قوانين علمية هي خلقة الكون، الشمس خلقت بقانون، السماء بقانون، الأرض صحيح أفرض بقانون، هو الله ما خلق الأمور فوضى، خلقها بقانون. الكلام من الذي خلق القانون؟ وجه زين، يبقى السؤال قائم. فلا جواب إلا الله عز وجل، لأن هي الطبيعة العمياء ما يمكن أن تخلق لك شيء، وما يمكن أن تفترض أنها هي التي تدبر نفسها بنفسها. يعني الآن إذا تلزم لك أكبر صيدلي بالدنيا، أكبر صيدلي، أفرض عندنا دكتوراه بالصيدلة، حينما يجي يركب دواء معين من مواد كيميائية معينة بنسب معينة محددة، أحيانا يشتبه يغلط، بدل ما يخلي 3 كاليشيوم يخلي 5 كاليشيوم، فيطلع المركب الكيميائي يطلع شكل آخر غير المقصود. فجهزين يشتبه رغم أن عنده دكتوراه بالصيدلة، لكن إلى الآن ولا نبتة من النباتات اسمعنا أنها اشتبهت في أخذ النسب الكيميائية، بدليل أنه لو تشتبه نبتة من النباتات في أخذ نسبها الكيميائية والغذائية لكان تتغير، تنمسخ جنسية النبتة. إذا هي رمان يصير تفاح، إذا تفاح يصير عرموط، إذا عرموط يصير مثلا عنب، إذا عنب يصير برتقال. توجه ليش؟ لأنه جعل الله تمييز الجنسية بالنبتة بنسبة العناصر اللي تأخذها. توجه زين؟ نسبة العناصر كم تأخذ من العناصر؟ فإلى الآن شفتوا شجرة رمان تخرج تفاح؟ شايفين؟ ما يمكن. زين هذه أرجوك ما تغلط في يوم ما، معقولة هذه النبتة هي عندها مثلا عقلية كيميائية ضخمة، عندها دكتوراه، ايش عندها هي أرجوك؟ إذا قطعا ما يمكن أن تفترض عن المسألة من الطبيعة إلا بافتراء يد من وراء الطبيعة، تلك اليد يد الله تبارك وتعالى. هذا دليل مادي، هذا ما يقبل غلط، ما يقبل نزاع نقاش. زين تجي للصدفة، والله أيضا والله بعض المسائل الإنسان يستحي أن يناقشها، يعني أنا أستحى أجي أناقش شو هي الكلمة هذه، تتشوى نقاشية. وإذا بليت بجاهل متحامل يدعو القبيح من الأمور صوابا، أوليته من السكوت فربما كان السكوت عن الجواب جوابا. والله عيب علينا نجي نناقش صدفة، شو هي الصدفة؟ ما أدري أنا. أولا هي الصدفة لا هي ظرف مكان ولا هي ظرف زمان ولا هي مادة ولا هي روح. الصدفة حالة، صور جيم مو ظرف أصلا، حالة الصدفة. تقول مرة تلتقي مع إنسان بوعد بميعاد أو وفق نظام برنامج معين، ومرة لا بدون برنامج، تقول التقيت بصدفة. صدفة حالة، الحالة ما تخلق، الحالة وصف للشيء. صور جيم وصف للشيء ليس إلا جن. شلون هذا الوصف الحالة تجي تخلق؟ الكلام يعني سمج جدا، باهت جدا. ثانيا الصدفة إنما تصح في الأمور المبسطة البسيطة مو بالأمور المعقدة. يعني كيف؟ يعني مثلا يمكن تلتقي مع شخص صدفة، يصير هذا، تمشي بالشارع صدفة تعثر لك على مادة أنت كنت تبحث عنها مثلا، صور صدفة يصير. لكن تجي تخلق لك طائرة، تصنع طائرة صدفة، يصير شيء معقد. صدفة كلها جميع أجهزتها وآلاتها ونظامها والكمبيوتر ماله، يمكن هذه نخلق صدفة؟ ما يمكن. الصدفة يمكن أن تصح بالأمور البسيطة، أما بالأمور المعقدة ما تجري. ثانيا ثالثا الصدفة إنما تصح في حالات مفردات، ما تأتي بشكل منتظم، ما يصير. يعني شلون؟ يعني مثلا الصدفة يمكن أن ترتب لك حالة واحدة، لكن حالات متكررة وكلها تجي صدفة ما يمكن. يعني افرض مثلا الإنسان صدفة يعثر له على سيارة بالطريق ما لها أحد، لكن يمكن تفترض الحالة تتكرر بشكل مستمر، يوميا يطلع يعثر له على سيارة ما لها أحد، أو يوميا مثلا يعثر له على كتاب ما لها أحد، أو يوميا يعثر له على 100 دينار بشارع بدون تعب بدون جهد. معقولة صدفة هالشكل؟ ما عندنا صدفة هالشكل، الصدفة ما تتكرر إلا نادرا. زين، طيب أنت عندك هذا النظام، الكون هي يعني إيش خلق الله؟ إذا يقولون صدفة، إذا تقول بس السماء صدفة، زين الأرض هم صدفة، الشمس صدفة، المجرات صدفة، اللي بعض الكرات في السماء، بعض النجوم بالسماء، يقول لو تشيل مثل الكرة الأرضية، مثل الكرة الأرضية، لو تشيل مثلا أفرض 100,000 مرة مثل الكرة الأرضية، تشيل 100,000 مرة مثل الكرة الأرضية وتخليها في تلك النجمة البعيدة عنا اللي نشوفها الكبرى، يقول مثل ما تشيل لك مثلا أفرض فتكمية رمل من القاع وذبها بالأرض، شو قيمتها؟ إلها قيمة؟ ضيع في هذه الأرض الواسعة. جن أرجوك هذا خلق صدفة، مجرة، والمجرة مؤلفة من مجاميع شمسية، والمجموعة الشمسية مؤلفة من شمس وقمر وتوابع. جن هذا أرجوك كله صدفة، يعني إيش الصدفة تتكرر قابل على التكرار؟ جن أنت الآن مثلا يمكن أن تعثر لك أو تكتب لك كلمة معينة صدفة، لكن إذا تجيب حروف اللغة العربية تكتب كل حرف على ورقة صغيرة قصاصة ورق وتجمع الحروف هذه كلها وين؟ تجمعها في كيس والشكل، او تجمعها في مثلا صندوق معين، ثم تفضل هذا الكيس او الصندوق وبعد ذلك تستخرج حرف حرف. يمكن ان تنتظر من هذه الحروف اللي استخرجتها وانت سطرتها صدفة، يمكن ان تألف لك كتاب شعر مثلا صدفة، تألفت واحدة صدفة، او تألف لك مثلا نظرية علمية بالكيمياء او بالفيزياء صدفة. هذا معقول؟ مش معقول. زين ارجوك، هل عملية هذه اعقد ام عملية بناء السماء اعقد؟ عملية الكيس أعقد أم عملية السماء؟ ما في ربط أصلا، ما في قياس أصلا إطلاقا. زين هذا دليل على أن هنالك يدا مدبرة مديرة حكيمة كبيرة، تلكم يد الله تبارك وتعالى، فلم يبق إلا الله في كل حالة، فلا تتكل يوما على غير لطفه، فكم حالة تأتي ويبغضها الفتى وخيرته فيها على رغم أنفه. زين إنا لله، أولا أننا لله لسنا للصدفة، هذا ذاك اللي يقول إنا للصدفة نقول له إنا لله، ذاك اللي يقول إنا للطبيعة شو نقول له؟ نقول له إنا لله. زين، وهكذا هذا الأثر الأول أننا مخلوقون لله. طيب الأثر الثاني من آثار إنا لله أن صلاحية التشريع والتقنين مختصة بالله عز وجل، لأنه التشريع فرع الخلق. توجه، يعني الإنسان الذي يضع تشريعا لشيء المفروض أن يكون خالقا لذلك الشيء، هذه قاعدة منطقية وعقلية وعرفية ما تقبل غلط ولا جدل ولا نقاش إطلاقا. الخالق أولى أن يكون مشرعا. مفروض الآن هذا اللي صنع الطائرة أو صنع التلفزيون أو صنع المسجل جهاز الضبط ضبط الصوت، هذا اعتيادي هو أولى من غيره أن يضع نظام عمل ذاك الجهاز، تمام؟ ما من حق إنسان أجنبي على الجهاز يجي يقول أنا أضع برنامج عمله، أنا أضع نظام عمله، ما من حقه. الخالق هو أولى أن يكون منظما، تمام؟ جد. فالأثر الثاني لقولنا إنا لله أن المنظم والمشرع والمقنن هو الله تبارك وتعالى. لهذا القرآن يقول ألا له الخلق والأمر. الإنسان يحتاج إلى وجودين، وجود مادي ووجود نظامي، يعني نفس وجودي خلقي أنا هذا وجودي، وأحتاج إلى أمر، الأمر يعني البرنامج اللي يسيرني بالحياة. المنهج اللي يسيرني بالحياة هو هذا الأمر. زين لمن الأمر؟ القرآن يقول الذي بيده الخلق هو بيده الأمر فقط. ألا له الخلق والأمر. أنا إنسان، أنا أدخل في علاقة اقتصادية وسياسية واجتماعية وعسكرية ومدنية وقطرية ودولية وفردية واجتماعية وإلى آخره. هذه كلها من اختصاص من؟ من اختصاص رب العالمين تبارك وتعالى. ما في أحد من حقه أن يضع لنظام سياسي إلا الله. ما في أحد من حقه أن يضع لاقتصاد إلا الله. ما في أحد من حقه أن يضع لنظام اجتماعي إلا الله. صور؟ وليوقف بوجه هذه القاعدة فهو ند من الأنداد، وهو طاغوت من الطواغيت. هو هذا مفهوم الطاغوت في الإسلام، الطاغوت الذي نصب نفسه في مقام الله عز وجل. صور؟ يعني ينازع الله كبرياء، الكبرياء ردائي، فمن نازعني ردائي أدخلته ناري ولا أبالي. نعم، لهذا القرآن يعتبرهم طواغيت، يعتبرهم أندادا. ولهذا القرآن قرر هذه القاعدة في أكثر من مورد. في سورة الأعراف تلقاها، في سورة آل عمران تلقاها. سورة الأعراف راجع الفكرة نفسها آية 54، في سورة آل عمران آية 154، في سورة العنكبوت من آية 61 إلى الآية 63، في سور أخرى، في سورة يونس مثلا آية 34. راجعوا هذه الآيات تعكس لكم نفس الفكرة. أنا الآن ما عندي مجال أذكر لكم النصوص، بس أذكر لكم بعض النصوص. مثلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله قل فأنى تؤفكون. لحظ لحظ لحظ، الأسلوب البديع البليغ. يقول أنتوا لما آمنتوا أن الخالق هو الله، زين ليش تروحون تطبقون أوامر عفلق؟ صوت وجه زين. أوامر صدام، أوامر أمريكا، أوامر غيرها. أنتوا إذا تقولون الله الخالق، مقتضى أن الخالق هو الله، يعني أن المشرع وواضع القانون من؟ والله لا غير، ما ممكن إطلاقا. أنت الآن جنابك مثلا في معمل، لما تصنع لك آلة معينة أنت تضع برنامج عملها وتخليه في ورقة، وتخليه مع المروحة، مع برنامج عمل المبردة، مع برنامج عمل كل شيء. زين احنا ليش الله بنطيها الحق هذا؟ وهو خالقنا، احنا ليش نسمح لانفسنا ان نقنن للعباد ونشرع للعباد، والعباد ليش يسمحوا لانفسهم ان يخضعوا لغير خالقهم؟ فانا يوسف، اذا وين رايحين؟ يقول له اذا تعتقدون ان الله هو خالقكم رازقكم، اعتياده المفروض يكون هو المشرع. زين، ما قصة مؤمن آل فرعون رضوان الله عليه؟ سامعين بمؤمن آل فرعون ايام موسى عليه السلام؟ هذا كان يكتم ايمانه، كانوا رفعوا عنا تقارير الى فرعون ان هذا يقول برب غيرك. ان فرعون كان يرى نفسه هو الاله، قالوا له هذا يعتقد باله غيرك، كان عجيب علي به. جابه استعمل ثوريه هو فرعون. سأل فرعون قال بلغني انك تقول ان هنالك ربا غيري. قال هذول اللي نقلوا لك، المجموعة اللي نقلت لك التقرير، اسألهم من ربهم؟ قالوا فرعون. قال من خالقكم؟ قالوا فرعون. قالوا من رازقكم؟ قالوا فرعون. مشكل زه. قال فأشهد أن خالقهم خالقي، ويعني من؟ يعني الله. توري يستعمل حتى يخلص نفسه. وأن رازقهم رازقي. ليش؟ لأن يريد يقول أن الخالق والرازق اعتيادي هو الرب، غير ما يصير رب، ما ممكن إطلاقا يصير رب. موالا فرعون إلى قصة ذات يوم، يقولون دخل عليه إبليس طرق الباب، أفرد تمثيلية بس تمثيلية لطيفة، أحيانا بعض التمثيليات بها فد مؤشر تربوي حلو لطيف. طرق عليه الباب، قال من بالباب؟ فرعون. المفروض إذا رب المفروض يعلم الغيب، من بالباب شو معنى هذه؟ قال من بالباب واقف؟ صاحبي إبليس. قال عفطتي بلحية رب لا يعرف من بالباب. يقول عفطة بلحيتك أنت، ذا تدعي أنك رب، شلون ما تعرف من واقف بالباب؟ هو هذا الإنسان. والله بعضهم كما قال أمير المؤمنين عفطة عنز ميسة. والله يجيك واحد مقابل أموال معينة، صعد يسوي الكيان نص إله أو ثلاث أرباع الإله أو ثلث إله حسب الأموال حسب الرصيد. عبادة عبادة. نعم جل. فإذا الإنسان من الطبيعي أنه يكون في مقام التشريع يجب أن يؤمن بهذه القاعدة أن الخالق هو الآمر. زين، ولهذا حتى الرسول ومن حقه شرع، توجه حتى الرسول ومن حقه شرع إطلاقا، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. تهديد للرسول أنه إذا يأتي بشيء من عندياته من عند نفسه من تلقاء ذاته يقول نقطع منه الوتين نحكم عليه بالإعدام, إعدام السماء مباشرة, نحتاج محكمة أرضية. هو الرسول يقول قل إني كما جاء في القرآن على لسانه إن أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نعم, ولهذا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, إذا تعارضت طاعة الخالق هي المقدمة, وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. ترتب تسلسل في المسألة حسب الترتب. ما يمكن أن أقدم طاعة الوالدين على طاعة الله أو طاعة ولي الأمر على طاعة الله. ولي الأمر مو معصوم إلا إذا كان معصوما, ذاك مطلب آخر. بس إذا مو ذا غير معصوم وصدر لي أمر بمعصية الله عز وجل, صدر لي أمر بجريمة بمخالفة الله, المفروض أنا أطرح أمره وأتبع أمر الله تبارك وتعالى. بعض الناس شوف لاحظ التحايل, بعضهم إجا سوى عملية التفاف قال زين سلمنا سلمنا الخالق هو المشرع هو اللي يضع قانون, لكن اخر يعني الصلاحية مطلقة مو مقيدة, يعني احنا ما نحص بها المسألة. فالجزء اذا ملك الجزء ما ان القرآن يجاوب سيقولون يقولون هل لنا من الامر شيء, يسألون الطغاة قل ان الامر كله لله. لاحظ قل ان الامر كله لله عز وجل, الله تبارك وتعالى بيده الامر لا غير. وما يمكن ان يكون للانسان جزء بسيط, وهذا الجزء البسيط هو هذا البدعة, كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار, ولا يحملن اوزارهم واوزارا مع اوزارهم. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة, ومن سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة. جيد, إنا لله يعني أن المشرع والله, جيد أن المقنن هو الله تبارك وتعالى. بعد الأثر الثالث المترتب على قولنا إنا لله أن العبادة لله, الله يشرع أنا عليه أعبد وجه. لأن مرة ترى الحالة الطاغوتية مرة تجي من إنسان طاغوت هو ينصب نفسه منصب في منصب رب العالمين, يقول أنا المشرع أنا المقنن, يقول الله وهو يقول. وهذا دخل واحد على معاوية قال له الرسول صلى الله عليه وآله كان يحرم استعمال أواني الذهب والفضة, يحرم استعمالها, فكيف تستعملها أنت مش مسلم؟ قال ولكنني لا أرى بها بأسا. هذا وقوف أمام الله, هذا اجتهاد في مقابل النص. يقول له قال رسول الله, قال رسول الله يعني قال الله, يعني ما ينطق عن الهوى, تمام. يقول له قال الله قال رسول الله, يقول له ولكنني لا أرى به بأسا. وجزيم يجيك يقول لك بلي الزمان تغير العصر تغير, احنا ما يصير نجمد على مواد الاسلام, الاسلام فد بدلة قديمة صار لها 14 قرن, ما يصير نجي نطبقها بروس الناس اليوم, عصر تقدم وعصر نور وعصر زقنبوت, ما يصير احنا نجي نطبق لك طرحها او الطبخة اللي قبل 14 قرن طبق اليوم. شوف الكلام هذا, ليش هو الاسلام بدل الثوب لو بدل الجلد؟ ليش هو الإسلام بدل الثوب مثلا, مو مثل الثوب مثل الجلد؟ يمكن الإنسان بعد 50 سنة يقول أنا خل أنزع جلدي هذا بدل الجلد؟ يمكن يمكن, هنالك مسائل مو قابلة طبيعة للتبديل. حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. فهذه حالة طاغوتية من المشرع, أحيانا من الرعية تكون حالة طاغوتية أن هذا الإنسان المفروض ما يسمع ما يلتزم بأوامر الطغاة وإنما يلتزم بأوامر الله. والمعنى اللي يشير له المرحوم كاشف الغطاء الشيخ محمد حسين يقول لو كان فينا حياة يا حليم لما دامت لدينا حياة الخائنين سنة. التفت, لو كان فينا حياة يا حليم لما طالت لدينا حياة الخائنين سنة, عندي سواء لعمري في الخيانة من خان البلاد ومن أبقى على الخونة. بعض هذا الذي يخضع للطاغوت عند حالة طاغوتية, فجزين يا الحالة الطاغوتية. الله عز وجل يقول للموسى يا موسى إن بيني وبين عبادي لشأنا, يقول لفت قضية بينه وبين عبادي, قال له شو هي القضية؟ قال أخلقهم ويعبد غيري وأرزقهم ويشكر غيري. يقول أنا أخلق, يقول أنا خلقتني الطبيعة لو الصدفة لو فلان وفلان, أرزق يقول عم جزاك الله خير، يروح الإنسان مثله بشر مثله يقول له لو ما أنت إحنا ما نصير، أنت سويتنا، أنت صعدتنا، أنت عم كذا، أنت أنت أنت اليوم ولا غيرك. شوفوا هذا الإنسان ناكر للجميل، ما يعرف قدر الله عز وجل حق قدره. العبادة إذا لله لا لغيره. بعد كذلك الأثر الرابع أن الملكية لله عز وجل، الملكية بالحياة لله، لأن إحنا في ملك الله بطبيعة الحال. أموالنا ما نملكها ملكية حقيقية أبدا، ملكية تخويلية، تخويل تفويض، الله فوضنا والأرض وضعها للأنا زين. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. شوف لاحظ نظرية الاستخلاف. إحنا مستخلفون، إحنا مو مالك، يعني الواحد مو مالك، مستخلف. ولهذا شي خاطبة، شي خاطبة بعد أن ينحدر في مستودع قبره، ولقد جئتمونا فرادا، لاحظ الآية، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ما خولناكم، ما قال ما ملكناكم، توجه، ما خولناكم. زين إذا كان هذا الإنسان ما يملك، إذا ما يملك ليش يبخل بالعطاء بالخمس بالزكاة؟ هي الأموال مو إليه، وهذا مصيبة الإنسان، مصيبة الإنسان ينسى الله، ينسى الله. قل له يا أخي هذا مو ملكك، هذا في ملك الله عز وجل، هذه الأموال أنا مو ملكي، ملك الله. الله وهبني 500 دينار، قال أخرج منها 100 خمسا، أو مثلا وهبني كذا قال أخرج منه زكاة بمقدار العشر أو نصف العشر، ليش أنا أبخل عليه؟ هي كلها إليه، هي كلها في ملكه، يعني ما يبقى عندي شيء إطلاقا، أنا أتركها للوارث، الوارث للوارث والحوادث، ثم للوارث والحوادث، ثم يميت الله من على الأرض، وإن من ترجع كلها وين تروح؟ تذهب إلى الله عز وجل، ينادي، ينادي الحق تبارك وتعالى بعد موت الخلائق أجمعين، ينادي أين القياصرة وأبناء القياصرة، أين العمالقة وأبناء العمالقة، أين الفراعنة وأبناء الفراعنة، أين أين أين أين. ثم يجيب يقول لمن الملك اليوم، ثم يجيب نفسه ذاته المقدسة، يقول الملك اليوم لله الواحد القهار. زين إذا الإنسان ليش يبخل إذا هو الأموال مال الله عز وجل؟ هذا الموضوع قد إذا صار فرصة نتعرض له بشكل مستقل، يعني نظرية الاقتصاد الإسلامي في موضوع الملكية إن شاء الله قد نتعرض بشكل مستقل مستقبلا. فإذا الإنسان لا يكون يتصور عن الأموال أمواله، يقول له أمنتقي والمنية أن تنالك وتحسب، يخاطب أبو العتاهية عند أبيات كثير لطيفة، يقول له كأني بالتراب عليك يحثى وبالباقين يقتشمون مالك، ولست مخلفا في الناس شيئا ولا متزودا إلا فعالك، أتطمع أن تخلد لا أبالك، أمن تقي والمنية أن تنالك، أما والله إن بها رسولا بها لو قد أتاك لما أقالك. هذا الإنسان تجتهد زين. إنا لله. بعد الأثر الخامس التوكل على الله عز وجل، أنا أتوكل على الله باعتبار أنني لله. طيب أنا لما كنت لله المفروض أعتمد، والتوكل شو التوكل؟ التوكل لا يعني مجرد لقلقة لسان، لا، التوكل اعتماد حقيقي وارتباط حقيقي بالله عز وجل، أنه أعتبر كل قواي، كل قواي المادية وغير المادية كلها صفر أمام قوة الله عز وجل. أنت الآن إذا تخلي واحد وتخلي صفر على الشمال إلى قيمة؟ ما له قيمة. إذا ما يجي الواحد ينتقل يصير على اليمين يصير على الشمال، يتقدم الصفر أمامه يصير 10، مو شكل، وإلا ما له قيمة. إحنا كل وجودنا صفر أمام وحدانية الله. وشوف هو هذا الواحد، هو هذا كل الأمور إذا اقترنت بإرادة الله بلطف الله عز وجل تثمر، وإلا ما له قيمة إطلاقا. تصور مثلا الآن الجارح هو لما يزرع وش يسوي غير يجيب الأسباب، يجيب البذرة يخليها بالأرض ويسقيها بالماء، لكن من الذي يحيي؟ من الذي يخرج هذه النبتة؟ يخرج منها ثمرا يانعا مختلفا ألوانه؟ والله لو كان الطبيعة هي تخلق لكان بكل عملية زرع تخلق، لكن احنا نلاحظ احيانا يزرع الزارع لكن ما يطلع النبات، ما شكل يصير، معناه هنالك يد غيبية، يد خفية ما ورائية وهي الله. عند لا يعتمد عليها انه انا اموالي قوتي نفوذي، لا، يعتمد على الله تبارك وتعالى، هو هذا الاساس. جه الأثر السادس أن إنا لله وإنا إليه راجعون تعلمنا التسليم لأمر الله. ليش؟ يعني نتيجة طبيعية، أنا لما أكون لله ما بدي شيء، أنا جسمي لله، روحي لله، عقلي لله، حظي لله، نظامي لله، كل ما عندي لله، ما عندي شيء اطلاقا حتى اقف امام الله، فاضطر ان استسلم له وشكر وسلم امري له، ما بدي شيء، انا ما ممكن اقف امامه، فلهذا علي ان اسلم. لهذا اصبح التسليم لامر الله عز وجل من صفات الانسان المؤمن، حتى جاء في تفسير قول الله تعالى ولا تموتن الا وانتم مسلمون، بعض القراءات تقول ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يعني ان تسلم امرك لله تبارك وتعالى، افوض امري الى الله. كم ورد بيها من الثواب ومن الاجر هذه الكلمة، هل كلمة هذه افوض امري الى الله؟ نعم، ما شاء الله لا قوة الا بالله، تفويض الامر الى الله، التسليم المطلق الى الله عز وجل، هو هذا في الحقيقة عنوان الانسان المؤمن. وسلم لأمر الله في كل حالة، فليس أخو الإسلام من لم يسلم. هذا يقول أحدهم مررت في حجر من أحجار الشام، يقول وجدت هذه الأبيات مكتوبة، يقول أنا العلوي الهاشمي الذي ارتمى به الدهر والأيام بالمرء ترتمي، فضاقت بي الأرض الفضاء بأسرها ولم أستطع نيل السماء بسلمي، وجد النبي المصطفى وأبي الذي ولايته فرض على كل مسلم. ويتسلسل يقول فألممت بالدار التي أنا كاتب عليها بخطي فاقرأ إن شئت والممي حسب النص، وسلم لأمر الله في كل حالة فليس أخو الإسلام من لم يسلمي. يقول إشارة هذا إنسان مضغوط عليه، مضطهد، ولاجئ لها المنطقة وكاتب هالأبيات. يقول بعد البحث والسؤال والفحص تبين أن المقصود أن الكاتب هو ولي الله، هو العبد الصالح، العابد، العالم الذي لولا الرضا لكان هو الإمام. من هو؟ القاسم بن الإمام موسى بن جعفر. ترى بعض اهل البيت احنا ما نذكرهم الا قليلا للاسف، لهم حق علينا، مثل القاسم هذا ابن امام، عم امام، اخو امام، لولا وجود الرضا كما في الروايه لكانت الامامه وين؟ بالقاسم، لكن وجود الامام الرضا سلام الله عليه حجب الامامه عنه، صار الامام هو الرضا عليه السلام. حتى ورد في بعض الاخبار انه من لم يستطع زيارتي فليزر اخي القاسم، القاسم ابن الامام موسى بن جعفر، مدفون في العراق قرب منطقه الحله بضواحي المدحتية، تلك المنطقة قبر القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر، من منطقة الآن أصبحت مدينة مدنت ومصرت باسم مدينة القاسم. زين، منطقة هذه معروفة بالتدين بالكرم، بها أيضا مدرسة دينية، بها قبر القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر. هذا القاسم له قصة، قصت أن الرجل بعد وفاة أبيه الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه خرج من المدينة هاربا على وجهه، لأن الإمام الكاظم كان عنده كثرة في الأولاد في الذرية، بعد مقتله مسموما طورد أولاده، طوردوا واتبعتهم السلطة العباسية تحت كل حجر ومدار، فمن جملتهم القاسم. قاسم إنسان عالم، عابد، نعم، محبوب اجتماعيا، اعتياد السلطة تخشى أن يكون إلى هذا مركز وأن ينافسهم في سلطانهم، هو أحس أن مضغوط عليه، أن مراقب، فر هام على وجهه، أقبل من المدينة، أقبل نزل إلى مصر إلى الشام، نعم، يتخفى ويتكتم إلى أن لزم العراق، أخذ نهر الفرات، يعني نهر الفرات من أن يخرج من الأراضي السورية، أخذ النهر وتسلسل به دخل العراق، بقى مع النهر لأنه كان قد سمع أن لجده علي بن أبي طالب عليه السلام شيعة على نهر الفرات، تسلسل مع الفرات. زين، إلى أن وصل إلى منطقة الحلة الفيحاء، الضواحي، المنطقة هي منطقة مدينة القاسم. وصل، رأى امرأتين تتنازعان على الماء، إحداهما تقول للأخرى لا وحق الأمير صاحب بيعة الغدير، بجن. لفت نظر العمارة لفت نظر قال الحمد لله عثرت على والتي. هو يريد منطقة غديرية منطقة شيعية يعني موالين لأهل البيت ما يغدرون بي. فلما سمع وحق الأمير صاحب بيعة الغدير طمأن سكن فؤاده قال أمت الله من تعنين بصاحب الأمير صاحب بيعة الغدير؟ قالت أولا تعرفه وهو أمير المؤمنين وإمام المتقين أسد الله الغالب غالب كل غالب علي بن أبي طالب. امرأة وعواطفها أخذت نعم تبينها النعوت وهالألقاب لأمير المؤمنين استأنس سكن فؤاده قرت عينه. قال طيب أمت الله من صاحب هذا الحي يعني عميد العشيرة زعيم القوم شيخ العشيرة من؟ قالت شيخ العشيرة أبي اتفاقا. قال هل لك أن تدليني على باب داركم على ديوانيتكم يعني دار الضيافة؟ قالت بلى على الرحب والسعة تفضل. اتقدمت تمشي أمامه لتدله قال إن سمحت تأخري خلفي لا أحب أن أمشي وراء امرأة يستشكل شرعا يتورع من ورعه. يقولها أنت تخلفي ما أحب أنظر إليك وأنت أمامي تمشين أخشى أن يخالجني شيء شيطاني اتخلفي خلفي امشي وأنا أمشي أمامك. دلت على الطريق جاء إلى دار الضيافة قام القوم بوجهه إجلالا له لأن عليه أثر الصلاح والصباحة الإيمانية بهاء الإيمان نور أهل البيت العبادة أثر العلم واضح عليه قاموا له إجلالا أجلوه أجلسوه قدموا له أحسن ما يقدم للضيف وبقي عندهم ثلاثة أيام. الشيخ جاء للقاسم قال له بني ممن أنت ما هو حسبك نسبك؟ قال يا عم لا تسألني هذا السؤال رجاء اعفيني من هذا السؤال. المشكلة إذا عرف بحسبه ونسبه قد يتصل الخبر بالعاصمة بغداد بالسلطة العباسية القاسم يقتل وشيخ العشيرة أيضا وقد يكون جماعة العشيرة يهجمون بيوتهم عليهم السلطة ما عدا مانع لأن هذا مطلوب للسلطة زين. فإذا يعثرون عليه بهالمنطقة ينعرف هذا هو القاسم بن موسى بن جعفر ينزل البلاء على رؤوس العشيرة. فلهذا كتم هويته وبقي مجهولا في تلك المنطقة. بعد اليوم الثالث أقبل إلى الشيخ قال له يا عم حدثني ممن سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله. ما قال لحدثني أبي موسى بن جعفر لأن ما يريد يكشف هويته عن رسول الله أن الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة وأنا لا أحب أن أكل الصدقة. أيضا ما بين لأني من أهل بيت لا تحل لهم الصدقة ما يريد يكشف هويته. قال وأنا لا أحب أن أكل الصدقة أنا شاب وعندي عضلات وعندي قوة وأريد أعيش بعرق جبيني وكذ يميني. قال بني إحنا في منطقة عشائرية أعمالنا أعمال شديدة مناطق عشائرية إما حراثة الأرض زراعة الأرض هذه أعمال خشنة أنت أشوف عليك أثر النعومة والإيمان ابن نعمة يبين ما صور تقوى ما صور تقدر على أعمالنا وظائفنا. قال مع ذلك يا عم أحاول أن أختار عملا أطيقه وأقوى عليه. قال أنت وشأنك اختر ما تريد. قال أنا لاحظ عندكم عمل يحتاج إلى عامل. قال ما هو؟ قال هذا الكيزان يعني أوعية الماء بحاجة إلى من يملأها ويسقي الضيوف والقادمين والوافدين فأنا أتولى العملية حتى يكون أكلي وشرابي ومنامي عندكم مقابل عملي هذا ليكون صدقة. ما أحب أن أكون بطال أن أعتمد على الآخرين لا أنا أحب أن أعيش من عرق جبيني وكدي يميني. قال كذلك. يقولون فكان القاسم يأتي صبيحة كل يوم إلى نهر الفرات وهذا النهر أهل البيت لهم وياه قصة وقصة أكثر من قصة وقصة من يوم كربلاء حيث ذبح جدهم الحسين عطشانا إلى جانب النهر بقى النهر هذا يأشر عندهم مؤشر مأساة كلما يذكر الفرات تتفجر أهل البيت لذلك ألما ودمعا. القاسم كان يأتي صباحا إلى نهر الفرات يجلس عند النهر يقلب صفحات الماء بأصبعه يقول يا ما أنت الذي قتل عنك جدي الحسين ضمانا يا ما أنت الذي ذبح عنك ابن رسول الله عطشانا أشرب لذيذ الماء حاشا وأهلي كلهم عطاشا وجدي يا ترى الغرب صارت فراشا. عبد الباقي العمري هو يأخذ هالمعنى يقول: أيذاد نسل الطاهرين أبا وجد عن ورد ماء قد أبيح لمن ورد، لو كنت يا ماء الفرات من الشهد أيسوغ لي منك الورود، وعنك قد صدر الإمام سليل ساق الكوثر. ثم يملأ تلك الأوعية والأقرباء ويأتي إلى دار الضيافة ويملأ الكيزان. وبقي القاسم بهذا الحال إلى أن دخل عليه الشيخ ذات ليلة، رآه يعبد الله في منتصف الليل يصلي صلاة الليل والنور يسطع من وجهه الشريف، فأعجبه نسكه تقواه عبادته صلاحه، وقع حبه في قلب الشيخ فقرر أن يزوجه من بنته. دخل على زوجته أخبرها بالخبر، فألقى الله محبة القاسم في قلب تلك الأم، وافقت على أن يزوج القاسم من تلك البنت الكريمة. ولكن قالت له: سله قبل أن نزوجه ما هو حسبه نسبه، أخر إحنا ناس أشراف عرب شيوخ قبائل، إحنا مو من عادتنا نزوج إنسان ما نعرف حسبه ونسبه. أقبل إليه الشيخ قال له: بني من الذي أنت، ممن، من أي عشيرة، ما هو حسبك، ما هو نسبك؟ قال: لا تسألني هذا السؤال رجاء، لأن هذا السؤال يسبب لي إحراج. ترك رجع إلى زوجته أخبرها بالخبر، قالت: ما حاجة، لكن نحن نزوجه قربة إلى الله، لا نزوجه لنسبه، نزوجه لأن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا شاب صالح تقي نزوج قربة إلى الله. فزوجوه، لكن الشيخ أوصى أفراد عشيرته، قال لهم: هذا غريب، هنا وحيد ما عنده عشيرة، أخاف يستغرب، يحس بالوحدة بالوحشة بالغربة، أريدكم جميعا تقفون شماطين ليلة الزفاف حتى لا يحس بالوحدة والغربة. وفعلا وقفوا شماطين، بين هو يمشي بينهم إذ دمعت عيناه. سأله الشيخ قال له: بني لماذا بكيت، قصرنا بخدمتك؟ قال: لا، ولكن لا أرى أحدا من عشيرتي وأولاد عمومتي. ولو أنت ما قصرت، لكن تبقى حسرة بالقلب أنه أعمامي أولاد عمي عشيرتي مو عندي. الشيخ أوصى زوجته، أوصى يعني زوجة القاسم، قال لها: بني إذا دخل عليك الليلة الأولى سليح عن حسبه ونسبه، لعله تأتنين عليه باعتبارك زوجته. سألته قال: لا تسأليني هذا السؤال ولا تعودي له أبدا. وفعلا هي سكتت عن هذا السؤال، إلى أن بعد سنة رزقه الله بنتا من تلك الامرأة الصالحة، صارت بنت للقاسم. لما صار عمرها حوالي سنتين عندئذ مرض القاسم مرضا شديدا، وكان طريح فراش المرض إلى أن أدى به المرض إلى الموت. قبل موته أرسل على عمه الشيخ يعني أبي زوجته، قال له: يا عم اجلس، أنا قريبا ما ألتحق بربي، عندي وصايا، إذا أنا مت غسلني كفني حنطني، نعم، وصلي علي ادفني في هذا المكان وأشر على موضع قبري. بعد قال: وأما بالنسبة إلى بنتي، هذه البنت أوصلها إلى أهلها. ها هنا بعد صارت الفرصة ليعرف الشيخ من هم أهلها، ما هو حسب القاسم ونسبه. فقال له: بلى بني سمعا وطاعة، ولكن اخبرني عن اهلها، انت منين؟ قال له: يا غمان القاسم ابن موسى بن جعفر. يقول له: يا بعد اهلي منين اهلها؟ يقول له: تعرف شيء رسلها والبضعة الزهرة ونجلها، أنا القاسم وبي الموسى نسلها، وهذه طفلتي وياك تحملها، وحيل التصيل طيبة ونزلها، توقف على العالي محله، تلقى حرم ويتام كلها، وتلقى كبيرة سن بظلها. من هذه كبيرة السن؟ الوالدة يا بالله تقلها. شقلها الوالدة ضلت قلها ابنك قضايا بغربة نزلها. قال له يا عم هذه البنت وصلها للمدينة. قال كيف؟ قال ارجو من الله ان ترزق الحج الى بيت الله الحرام هذه السنة. اجعل طريقك على مدينة جد الرسول، مر على بيتنا بيت بني هاشم بيت شامخ عالي معروف بالمدينة بيت الارامل واليتامى والايامى. اذا وقفت على الباب تجد بهذا الدار تجد النساء الارامل، تجد الفقراء المساكين، وكذلك هنالك امي في تلك الدار، اخبرها انني مت في دار غربة، وسلم هذه الأمانة هذه الطفلة الوديعة سلمها لأهلها. وفعلا الشيخ نفذ وصية القاسم بعد موته ودفنه حيث مرقده الآن، ورزقه الله الحج في تلك السنة أقبل للمدينة. يقولون الطفلة لما وصلت ومعها جدها وصلت إلى دار بني هاشم قالت له يا جدي ذلي أن أقرع الباب بيدي، قرعت الباب بيدها. بعد ذلك نعم دموعها غالبتها، خلت يديها على عيونها لكثرة دموعها تنشف دموعها وهي تضرب الباب برأسها، إلى أن خرجت العلويات كلهم طبعا أصحاب مصائب لأن كل واحدة فاقدة واحد اثنين ثلاثة. خرجنا فتحنا الباب وإذا بطفلة على باب الدار، قلنا لها من أين أنت؟ فسألت عن أم القاسم. أقبلت أم القاسم لما وصلت الصحن الدار قالت إني أشم رائحك رائحة ولدي القاسم. من قامت وصدت عليها شافت لبنها رسوم بيها وفرفار قلبها وضمتها بديها وزيدتها الطفلة بشيها ومرت هضم المعتليها. جاءت الام ام القاسم لما رأت الطفلة اخذت تتلمسها شمائلها قسمات وجهها وهي تقول والله انها شمائل كشمائل ولدي القاسم. يا طفلة عودت منين؟ يا طفلة عودت منين؟ عاداك واشوف النابل من الهضم عاداك يا بعد روحت بسوين عاداك تقلها جيت وحد لها أخذتها معها وادخلتها الى الدار وباتوا في تلك الليلة بالحزن والألم والأشى وقد حدثتهم عما جرى على ابيها. بتنا على القاسم بليل الحزن بتني حرم واطفال حاول يوم بتني اظنها الواقف على الباب بتني وابوها غضب ديرة يا اجنبي الله سن الدهر إن ضحكت وآل أحمد مظلومون قد قهروا. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب إذا دعاه ويكشف السوء يا الله فرج عنا فرجا عاجلا قريبا لا سيما عن إخوتنا وأخواتنا في السجون. اللهم انصر جند الإسلام على أعداء الإسلام، احفظ علماءنا العاملين لا سيما أمل المستضعفين، عجل اللهم فرج الإمام القائد المهدي المنتظر، واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه. إخواني أرجو لساء من أوصاني بالدعاء، اللهم تقبل عملهم شاف مرضاهم إلى أمواتهم وأموات المؤسسين وأرواح الشهداء. نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة.